الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي معنا في المشتقات اسم المفعول نمر عليه وسهل إن شاء الله. اسم المفعول عموما يا شباب مشهور إن من الثلاثي على وزن المفعول، يعني مثل ما قلنا في اسم الفاعل، يعني ضرب فهو مضروب، شرب فهو مشروب، أكل فهو مأكول. المتوقع هدوء يا شباب. المتوقع ان المشاكل دايما تأتي من حروف العلة، لانه الان انت بتدخل واو في، انت بتيجي في كتبة تقول مكتوب، فبتدخل واو في الوسط صح، واو قبل الايه، قبل الحرف الاخير. فلو كان الحرف الاوسط حرف علة فمن في مشكلة، ولو كان الحرف الأخير حرف علة في مشكلة. فهنا دايما المشاكل تأتي من الأفعال المعتلة يا شباب. وإلا فكتب فهو مكتوب، شرب فهو مشروب، أكل فهو مأكل، سهل عند أي طالب. حتى اسم مفعول يعني على وزن مفعول، واسم فاعل يعني على وزن فاعل. لكن بتأتي بقى لإيه، بيكبر الدرس أو بينوعه وجود إيه، وجود مشاكل العلة. تمام. طيب هذه مشاكل العلة كيف يتعامل معها؟ شو يا شباب؟ تعالى مثلا قال كيف أجيء باسم مفعول من قال؟ هنا المشكلة. تمام. كذلك مثلا مشى كيف أجيء باسم مفعول منها؟ هو هنا المشاكل. تمام. فبالتالي أما وعد اللي هو المثال فالأمر سهل لأن الواو بعيدة. تمام. وعد فهو موعود، لكن الإشكال فيما في الأجوف والناقص. الإشكال في الأجوف والناقص إنه لأنه حرف العلة ده أو الحرف الواو اللي أنا بدخله على اسم المفعول بيجي بين العين وبين اللام صح؟ مفعول، شوف مفعول، الواو جاءت بين إيش وبين إيش؟ بين العين وبين اللام. ففي مشكلة إن كانت العين حرف علة، وفي مشكلة إن كانت اللام حرف علة. فهنا المشاكل والتنبيهات التي سنقولها. طيب شوف، في طريقة ربما هي أسهل طريقة يا شباب، إنك تجيب المضارع في المعتل ده، تجيب المضارع. تمام. فمثلا قال مضارعه إيه؟ تشيل حرف المضارعة وتجيب الإيه، ميم مضمومة، وتقول مقول، عفوا مش ميم مضمومة، ميم مفتوحة، وتقول قال يقول فهو مقول. تمام. طباعة يبيع فهو مبيع، يعني تجيب المضارع وعلى حسب ما ينقلب حرف العلة أنت بتمشي عليه. تمام. واضح شباب؟ فدي ممكن نعتبرها إيه؟ نعتبرها قاعدة، إنك تأتي بالمضارع وتجيب تبدل بس حرف المضارعة الميم اللي هي حق مفعول، وسيصبح إيه؟ سيصبح على وزن مفعول بهذه الصورة. فتقول قال فهو مقول، باع فهو مبيع، سام فهو مثوم. تمام. قام فهو مقوم، الى اخره بهذه الصوره. تمام. طيب ده بالنسبه للاجوف. طب اذا كان معتل الاخر ناقص. تمام. نفس الشيء، هتجيب المضارع. طيب هات مشى، المضارع يمشي. طيب برضو شيل حرف المضارعه وحط الايه، وحط الميم. تمام. وشدد الحرف الاخير المعتل، هيبقى ممشي، غزا، يغزو، مغزو، عرفت ازاي؟ فانت بتجيب الايه، المضارع، وتحط ميم بدلا من حرف المضارعه، وتشدد الحرف العله الاخير، فتقول غزا يغزو، شيل حرف المضارعه حط ميم، مغزو، وتشدد الايه، الواو ان كانت اخيره او ياء، فتقول مغزو، ممشي، سعى، يسعى، مسعي. تمام. نما، مني، والى اخره. فبالتالي بتعمل بهذه الصورة. طبعا فيها شغلات صرفية ازاي تحولت، لكن انا بدي لك الخلاصة، يعني دي الخلاصة او النتيجة اللي هي ممكن تمكنك من الصياغة دون ايه، دون التفاصيل، لان التفاصيل مرتبطة بقواعد الاعلال والابدال. قواعد الإعلال والإبدال اللي هي تأتي في آخر الكتاب، لكن دي الطريقة الإيه؟ الطريقة السهلة. واضح شباب؟ في النهاية هيقول لك إنه في بعض أسماء الإيه؟ أسماء المفعول بتأتي على غير القياس، تسمع ولا يقاس عليها. تمام؟ طيب بالنسبة للرباعي، الرباعي احنا تكلمنا عليه شباب لو تذكرون عند الكلام على الكلام ده على الثلاثي اللي تقدم، الكلام على الرباعي تكلمنا عليه لما تكلمنا على اسم الفاعل، قلنا بتأتي بالمضارع وبعدين بتأتي بتدخل حرف الميم، تمام، وعلى زينة المضارع مع إبدال حرف المضارع ميما مضمومة، وفي اسم الفاعل كنا بنكسر ما قبل الآخر، هنا سنفتح ما قبل الآخر. يعني في الرباعي والخماسي والسداسي أنت قل مثلا إيه؟ استعلم، ما مضارعه؟ يستعلمه. اسم الفاعل مستعلم، اسم المفعول مستعلم، في اسم الفاعل بالكسر، تمام، في اسم المفعول بالفتح. يبقى الخلاصة ممكن نقول ان هذه خلاصة الايه، خلاصة الدرس يا شباب، ان احنا نقول ايه، نقول الاسم المفعول من الثلاثي وغير الثلاثي اللي هو الرباعي والخماسي والسداسي. الثلاثي دايما يعني شوية فيه متاعب كما تعودنا، يعني الثلاثي دايما ايه يعمل لنا مشاكل لعدم انضباطه، لكن ممكن نقسمه كالآتي. اما نقسمه ايه، هنقسمه اجوف وناقص وصحيح ومع المثال، يعني هنجعل الصحيح والمثال ايه في جانب واحد على اساس ان حكمهم واحد، ولا احنا بنقسم لصحيح ومعتل والمعتل الى مثال واجوف وناقص، لكن هنا التقسيم المراد بها ايه، استواء الاحكام يعني. فالصحيح والمثال يا شباب على وزن مفعول ما فيهاش اي مشكله، تمام. كتب فهو مكتوب، شرب فهو مشروب، والمثال مثل وعد فهو موعود، سهل. يبقى الصحيح والمثال ما فيهمش اي مشكله على وزن مفعول، تمام. بالنسبه لاجوف هتجيب ايه، هتجيب مضارعه، مضارع، وتشيل حرف المضارعة وترفع حرف المضارعة بالميم ويستقيم الكلام، فتقول مثلا قال، فمضارعه يقول، قل مقول، تمام. باع، مضارعه يبيع، قل مبيع، تمام. الناقص نفس الشيء، بتأتي بالمضارع، تأتي بالمضارع وبعدين تبدل حرف المضارعة ايضا ابدال حرف المضارعة ميما، تمام. طيب ترفعه ولا تشيله كلمة، يعني ترفعه او تبدله بالميم، يعني قلنا هنا ترفع تبدل، يعني ارفع او شيل او ارمي، اي معنى. المقصود شيل حرف المضارعة خلاص، ما عادش مضارع، احنا عاوزين نحوله لاسم فاعل، ما عادش اسم، هيصبح ما عادش فعل، هيصبح اسما، تمام. فبدل حرف المضارع ميما وبعدين مع تجديد حرف العلة الاخير، حرف العلة الاخير. شوف غدا يغزو، يبقى مغزو، الواو دي مشددة خلي بالكم، لانها عبارة عن واو حق الفعل والواو حق مفعول، يعني عبارة عن واوين، وبالتالي مغزون على وزن مفعول. واضح شباب؟ دي خلاصة يعني. ممكن نزيد بعد كده نقول وشاذ، شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يعني في مجموعة اسم مفعول شاذة معروفة، يعني ايه دي مش مرتبطة لا بالثلاثي ولا الرباعي، بيأتي اسم مفعول منها على غير الايه، على غير السياق او على غير القياس. يبقى اسم مفعول اما من الثلاثي كيف ضابطه، ضابطه على الصورة التي وضحناها، واما من الرباعي، الرباعي بتأتي بايه، بالمضارع، تقول مثلا ايه استخرج، تأتي بالمضارع فتقول يستخرج، تمام، وتبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وتفتح ما قبل الاخر، لو انت عاوز اسم فاعل خليك اكثر ما قبل الاخر، فتقول استخرج يستخرج مستخرج، استعلم يستعلم مستعلم، تقاتل يتقاتل فهو متقاتل عليه، تمام، تناصر يتناصر متناصر، تمام، مثلا ايه، تعلم يتعلم متعلم، تمام، تكلم يتكلم متكلم عنه. فالقاعدة سهلة في الرباعي والخماسي والسداسي، إذا كان غير ثلاثي فهات مضارع وشيل حرف المضارع وأبدله ميما مضمومة وافتح ما قبل الآخر يدي لك إيه؟ اسم مفعول، ولو كسرته هيدي لك اسم فاعل. الرباعي والخماسي والسداسي سهل في الإيه؟ في استخراج اسم الفاعل واستخراج اسم المفعول. نعم نعم، الفرق انك بتجيب المضارع هنا وحرف العله بيصبح في الوسط، فتقول قال يقول مقول، وهنا في حرف العله في الاخر وبتشدده، ففي فرق، تمام، والحقيقه في فرق في الوزن ايضا كما سنرى، بس شويه شويه يعني، نمسك الاصل وبعدين هو هيجيب بعض التفاريع وهنشرحها في عند الكلام عليها، لكن انا اريد بس تمسكوا ايه، تمسكوا رأس الموضوع على أساس يعني يصبح عندك المعلومات الرئيسة دائما كده، يعني اللي هي الأشياء الرئيسة على أساس تعرف تتصرف أو تعرف ليه تتكلم. القاعدة أنك تأتي بالمضارع في الرباعي والخماسي والسداسي، تأتي بالمضارع تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وتفتح ما قبل الآخر. ها؟ في اسم مفعول، لأن كلامنا على اسم مفعول. لو أردت اسم الفاعل فاكثر ما قبل الآخر. نعم. مدبر لأنه من دبر رباعي. دبر المدبر لأنه دبر ده رباعي ولا ثلاثي؟ رباعي لأنه مشدد أهو. طيب يبقى قاعدته هذا المضارع. دبر يدبر. طيب شيل حرف المضارعة وأبدله ميما مضمومة وافتح ما قبل الآخر مدبر. لو تريد اسم الفاعل مدبر. تمام، كذلك كاتب، المكاتب معروف صح، فتيجي تقول كاتب ده رباعي ولا ثلاثي؟ رباعي، كاتب فاعل، على نفس القاعدة هات مضارعه كاتب يكاتب، هات اسم المفعول مكاتب واسم الفاعل مكاتب، يبقى مكاتب اسم مفعول، مكاتب اسم فاعل، فالرباعي والخماسي والثلاثي ما أسهله، يعني بتأتي بالمضارع وتبدل الحرف المضارع ميما مضمومة وبعدين تفتح ما قبل الآخر إن أردت اسم مفعول، تكسر ما قبل الآخر إن أردت اسم فاعل. نعم نعم نعم نعم يشبه نعم نعم السياق، نعم، يعني كلمة زي مبيع ممكن تصلح اسم مكان اسم زمان اسم مفعول، حتى ممكن تصلح مصدر ميمي، يعني ساعات في بعض الأحيان شباب يتشابه اسم الفاعل، لا عفوا، يتشابه اسم المفعول والمصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان، يأتي على وزن مفعل في بعض الأحيان، تمام، فساعتها السياق اللي بيدلك على الايه، على المعنى، هل ده اسم مفعول ولا اسم زمان ولا اسم مكان ولا مصدر ميمي، تمام. طيب نقرأ شباب. نعم، اسم مفعول هوى، نفس الشيء، مهوي به، هوى مهوي بها، يبقى كالمنقوص كالناقص فيبقى هوى يهوي فهو مهوي به، تمام. طيب نقرأ شباب. قال اسم المفعول هو اسم يشتق من الفعل المضارع المتعدي المبني للمجهول، وهو يدل على وصف من يقع عليه الفعل، لأنه اسم مفعول الشباب كأنه يقوم مقام لاسم الفعل المبني المجهول، حتى في العمل بيرفع نائب فاعل، تقول ايه مثلا زيد، مثلا تقول ايه مضروب أخوه، زيد مضروب أخوه، فأخوه نائب فاعل لكلمة مضروب، تمام. ليش؟ لأن مضروب احنا مش قلنا الفعل اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، ده اسم الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، اما اسم المفعول فيعمل عمل الفعل المبني للمجهول، تمام. فانت بتقول ايه أضارب زيد عمرة، فضارب رفعت زيد على أنه فاعل، لكن أمضروب الزيدان؟ يبقى الزيدان نائب فاعل لمضروب. فبالتالي يا شباب اسم الفاعل يقوم مقام الفعل المبني للمعلوم، وبالتالي إن عمل سيرفع فاعلا وربما نصب مفعولا، لكن بالنسبة لاسم المفعول فهو يرفع نائب فاعل. اسم المفعول يرفع ايه؟ نائب فاعل. تمام، ده من ناحية العمل، والمفروض انك خدتوا هذا في شرح القصر. انتوا في شرح القصر بتاخدوا عمل اسم الفاعل، عمل اسم المفعول، عمل المصدر، بتاخدوا العمل، لان العمل مسألة نحوية. فرقتم ولا ما فرقتم؟ تمام، لكن الان ما كنتم تاخدوا تلك الاوزان والاشياء لانها مسألة صرفية، وشرح القطر يعتبر كتاب نحو، يعني نادر ما يأتي بإيه؟ بكلام على الصرف فيه إيه؟ عرضا، وإلا هو كتاب نحو صافي بخلاف ابن عقيل أو الفيت ابن مالك فهي في النحو الصرف. تمام، وبالتالي أنتم علشان كده رأوا أنه لما أنتم درستم شرح القطر وموصل الطلاب فما فيها صرف خالص، فأكرموكم بإيه؟ بالإتيان بالتطبيق الصرف، لأنه يعني ما هنتم أن تمروا كده من غير ما تدرسوا الصرف، لكن اللي بيدرسوا ابن عقيل ما اعطوهم التطبيق الصرفي، مش مقرر عليه. ليش؟ لان ابن عقيل يغني عن الايه؟ يغني عن الصرف والنحو، لانه يحوي الصرف والنحو. البيت ابن مالك في النحو والصرف، شرح القطر في النحو فقط، ولا ياتي الصرف الا عرضا، يعني ايه؟ بس يعني من في بمناسبه معينه او لتخريج مساله او لتوضيح شيء ياتي الكلام على الصرف، لكن الكتاب نحو بلا شك صافي، وكذلك بلا شك كتاب موصل الطلاب ما لهوش علاقة بالإيه؟ ليس له علاقة بالصرف. تمام، علشان كده حتى تكتمل معلوماتكم العلمية اللغوية النحوية الصرفية، فرؤية الجمع لكم بين شرح القطر وموصل الطلاب وتطبيق الصرف، فتلك الباقة الجميلة من الكتب الرائعة يعني أتحفتم بها. فأنتم مبسوطون؟ مبسوطون، أنا عارف، انا داري بدون تعبير، يعني انا عارف ان ايه احساسكم ناحية تلك الكتب. تمام، وهينمو هذا الاحساس سينمو مع الوقت ان شاء الله، يعني سيزداد العلاقة بينكم وبين تلك الكتب حتى يصبح يعني عشقا شديدا لا يكاد الواحد منكم يبيت الا وبجانبه تلك الكتب الثلاث، على صدره، نعم على صدره، واذا مات وهي على صدره ايضا، واذا كفن طلب واوصى ان يعني تكفن معه او تدخل في كفنه حتى يعني ايه تاتي معه. نعم، ها وانت تقرا في الصرف، الله اعلم. نعم، مات وكان اخر كلامه فاعل ومفعول ومضروب، كان ويقول في ترجمتك وكان آخر كلامه رحمه الله مضروب الزيدان. نعم، لا إن شاء الله ما هو أصلا، يمكن حكيت لكم سابقا كان إمام من أئمة النحو أبو العباس ثعلب، ده إمام كبير من أئمة النحو المتقدمين، دخل عليه أحد أصحابه فوجده يبكي، ربما حكيتها لكم لكن أحكيها تاني مش إشكال، فوجده يبكي فقال لما تبكي؟ فقال أبكي لأن ذهب أهل القرآن بالقرآن وأهل الفقه بالفقه وأهل الحديث بالحديث وإحنا جالسين في ضرب زيد عمرة. تمام، فبكى فتأثر له صاحبه وانصرف من عنده، فبات تلك الليلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ومحكية تلك الحكاية أو تلك الرؤية تقريبا في ترجمة ثعلب أو في غيرها من كتب الإيه؟ من كتب النحو واللغة والأدب، قرأتها عدة مرات يعني. فلما نام صاحبه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له أخبر أبا العباس، قل له لا تحزن، فإن معك العلم المستطيل، فإن معك العلم المستطيل. تمام، فأخبره ففرح بذلك. ما معنى العلم المستطيل؟ العلم المستطيل بمعنى اللي داخل في كل علم، ما وصل أهل القرآن إلى ما وصلوا إليه إلا من طريق النحو، وما ما يستطيع يتقن الإنسان القراءات والتدوين إلا ولا بد أن يكون له خبرة، ولا يمكن أن يتمكن الإنسان من القراءات بالذات إلا وعنده معرفة قوية بالنحو والصرف، وده اللي أدى بالكسائي رحمه الله تعالى، وإلا هو كان قارئا في البداية لكنه تحول إلى نحوي وإماما من أئمة المدرسة الكوفية بسبب القراءات، لأنه وجد حاجته إلى النحو والصرف، فذهب إلى الخليل بن أحمد فوجد علامة كبير فسأله من أين أتيت بهذا العلم، قال من مشابهة الأعراب، فخرج إلى البادية وأنفق من الأموال ومن الحبر ومن قنينات الحبر عددا كبيرا حتى رجعوا معه علم كبير. فما مقصوده بالعلم المستطيل اللي هو مدخل العلوم المختلفة، وأنه لا يصل عالم إلى علمه أو لا يتقن عالم علمه إلا وعنده إيه ذلك العلم المستطيل وهو علم النحو. فلا يمكن أن يكون الإنسان مفسرا إلا بعلم النحو، ولا يكون مقرئا إلا بعلم النحو، ولا يكون شارحا لحديث النبي إلا بعلم النحو، ولا يكون فقيها إلا بعلم النحو. فالباب عندنا من شئنا أدخلناه ومن شئنا منعناه، فبالتالي ارتاحوا يعني. فيمكن أن نعم يمكن النحو والصرف أن يكون سببا في دخول الإنسان الجنة؟ الجواب نعم يمكن. نعم أين؟ لا لا إيه؟ ألا يتقرب به إلى الله؟ فخلاص كل ما يتقرب به إلى الله يدخل الإنسان، ممكن يدخل بسبب الجنة. نعم ها إيش؟ وأنا قلت لك يسأل في القبر إنت الآن استدعوا عليه لأنه فطلع له شهادة مجنون. أنا الآن بقول ممكن الإنسان يكون من أسباب يعني حفاظ على لغة الأمة عمل كبير ولا ليس بعمل. نهاركم أجب عاوزين تدخلون النار. نعم طبعا، بس لكن أنا أنتم سمعتموني قلت أن يسأل عنه في القبر. طب ما هذا ما أصبه انقلوا عني، لأنه هيرجع مثل هذا، يرجع يحكي يقول والله كان عندي شيخ محمد غنيم يقول لنا أن الإنسان سيسأل في قبره عن النحو والصرف، واشهدوا علي أنه قال كده علي. ف ها لأن النحو والصرف يسأل عنه في القبر. نعم من مبتدأ وربك خبر. نسأل الله السلامة. بس اسكتوا وتودي الناس في داهية. اسم المفعول هو اسم، بس بخفف عنكم يعني بخفف عنكم علشان تتقبلوا الصرف وتقولوا ده شيء كويس وتطبعوا نية. قالوا واسم يشتق من الفعل المضارع المتعدي للمبني المجهول، ويدل على وصف من يقع عليه الفعل، ويشتق على النحو التالي: واحد من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، ده الأصل: مثل كتب مكتوب، شرب مشروب، أكل مأكول، سأل مسؤول، قرأ مقروء، وعد موعود. فإن كان الفعل أدوك أدي بداية للمشاكل، فالنسب المفعول منه يحدث فيه إعلال تقتضيه القواعد التي ستدرسها بعد ذلك. فاسم المفعول من قال مثلا هو مقول، والأصل فيه كما يقولون مقول بواوين. ولتسير الأمر عليك ننصحك بما يلي. نعم نعم إذا كان بس لكن ربما يكون صعب على الطالب في البداية، يعني سيكون صعبا في البداية. تمام ألف إذا كان مضارع الفعل، هيدي لك الخلاصة. إذا كان مضارع الفعل عين واو أو ياء، فالناس المفعول يكون على وزن المضارع، فتقول قال يقول مقول، باع يبيع مبيع، دان يدين مدين، بس وريحت. وإذا كان مضارع الفعل عينه ألف ده ما تكلمنا عليه، فالناس المفعول يكون على نفس على الوزن السابق بشرط إعادة الألف إلى أصلها، مش هيبقى على حاله، وتعرف ذلك من مصدر مثل خاف يخاف. ما تقول في مخاف، لا مخوف تجيب إيه، لو جالك بألف رجعته إلى إيه إلى أصله. تمام هاب يهاب مهيب من الهيبة. وإن كان الفعل ناقصا أقرأ حرف علة، فالنسب المفعول يحدث فيه إعلال أيضا تبعا للقواعد. فاسم المفعول من غزا مثلا فهو مغزو، والأصل كما يقولون مغزو، يعني في واوين في الأصل لكن هتضغم في بعضها وتشدد، هنا مش هنحذفها هنشددها، وبالتالي مغزو على وزن المفعول. ويسر عليك الأمر أن تأتي بالمضارع من الفعل ثم تضع مكان حرف المضارع ميما مفتوحة وتضاعف الحرف الأخير أي لام الفعل الذي هو حرف علة، مثل ما قلت لكم: باع يدعو مدعو، رمى يرمي مرمي، طوى يطوي مطوي، كوى يكوي مكوي، نفس الايه نفس الاسلوب. وقى يقي موقي، كانت الواو حذفت في المضارع. طيب من غير الثلاثي عرفنا، من غير الثلاثي يعني رباعي وخماسي او ثلاثي قلنا ذا يشتق على وزن المضارع مع ابدال حرف المضارع ميم المضمومه وفتح ما قبل الاخر مثل اخرج يخرج مخرج، ولو اردت اسم الفاعل مخرج يعني، ومنها المخرج، المخرج الفلاني الاسم فاعل من اخرج. تمام ها اي واو ما اصلا هي اصلها يوقي، اصلها يوقي وقى يوقي اصلها، هي كانت حذفت في المضارع فردت، فانت لما تيجي وقى هتحط عليها حرف المضارع يصبح يوقي، لكن وقعت بين عدوتيها فحذفت، لكن لما راح عدوتاها رجعت، فهي موجوده في المضارع في الاصل. طيب قال فاخرج يخرج مخرج، وافتتح يفتتح مفتتح، واختار يختار مختار، واستشار يستشير مستشار، واستمد يستمد مستمد، وشاد يشاد مشاد. وانت تلاحظ ان هناك كلمات في هذه الاوزان تتشابه مع اسم الفاعل مثل مختار ومشاد، لان اصل مختار مختير في اسم الفاعل ومختير في اسم المفعول، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت الف الاثنين فاصبحت مختار. فهل مختار اصلها مختير ولا مختير؟ ما تبنش. كذلك شاد يشاد مشاد اصلها مشادد ولا مشادد؟ فلما ادغمت الدال في الدال ما بانت، فبالتالي مشاد تصلح مشادد اصلها او مشادد اصلها ما تعرفش. زي مختار نفس الشيء، هل اصلها مختير ولا مختير؟ ما تبنش، لانها بسبب الايه؟ بسبب الاعلام. قال وانت تلاحظ ان هناك كلمات في هذه الاوزان تشابه مع اسم الفاعل مثل مختار ومشاد، اما كلمه مختار فالاصل فيها في اسم الفاعل مختير. هو فتحها عندكم غلط، تمام؟ فتحها كتبها مختير، اكتبوها مختير، تمام؟ على وزن مبتعل. واما في اسم المفعول فهي مختير بالفتح على وزن مبتعل. ادت قواعد الاعلال، قواعد الاعلال اللي هي ايش؟ انه تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفا الى توحيد الكلمتين. واما مشاد فان التشابه نتج عن ادغام الحرف الاخير، وهي في اسم الفاعل مشادد، بس ما بنقولش مشادد، احنا بنقول مشاد في الاثنين وعلى وزن مفاعل، وفي اسم المفعول مشادد على وزن مفاعل. طيب قلنا ان اسم المفعول يشتق من الفعل المتعدي، فاذا اردنا اشتقاقه من فعل لازم صح ذلك باتباع القواعد السابقه بشرط استعمال شبه الجمله مع الفعل اللازم. وانت تعلم ان شبه الجمله هي الظرف والجار والمجرور، ولعلك تذكر ايضا ان شبه الجمله يؤدي كما يقول النحاة وظيفه المفعول به، فكان الفعل صار متعديا او هو كما يقولون متعد بواسطه مثل، يعني يقصد ان ذهب يا شباب، ذهب مثلا او اتف عليه، فهذه الافعال لازمه لما اجيبها اجيب اسم مفعول منها اجيب حرف الجر معاها، فقول مذهوب به زي مفعول به، زي كلمة مفعول به، تمام؟ بتدنها معاها، فتقول ايه مأسوف عليه، فمقصود ان ايه بتجيب معاها حرف الجر، بس الفرق ان ايه حرف الجر حقها اللي هو بيوصلها الى مفعولها بتجيبه معاها لما بتجيب اسم الايه اسم المفعول، فتقول اسف تقول مأسوف عليه، ذهب تقول مذهوب به، تمام؟ ما فيش فرق، والا صناعته كصناعة الايه كصناعة الفعل العادي المتعدي. فقال ذهب به مذهوب به، جاء به مجيء به، أسف عليه مأسوف عليه، استحم فيه مستحم فيه، سار وراءه مسير وراءه، دار حوله مدور حوله. هي شابة جاءت على خلاف الوزن، فهناك أفعال وردت اسم مفعول منها على غير قاعدة مثل أجنه فهو مجنون، المفروض أجنه فهو مجن على أساس إيه أنه رباعي، لكن جاء على ايه كانه ثلاثي، تمام؟ فاجنه اسم مفعول منها مجنون على غير القياس، دي تحفظ ولا يقاس عليها يا شباب. احمه فهو محموم، المفروض يقول احمه فهو محم، لكن ما قالوا محم بل قالوا محموم. اسله فهو مسلول، المفروض يقال مسل. وهناك ابنيه تستعمل بمعنى اسم المفعول اشرها فعيل، جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، تمام؟ وذبيح بمعنى مذبوح، جزاك الله خير. وطحين بمعنى مطحون، وفعولة مثل ركوبة وحلوبة يعني مركوبة، وفعل مثل ند وحب نسي بمعنى منسي، وحب بمعنى محبوب. يعني يقصد ايش؟ يعني تلك الاوزان اللي جابها في الاخر يا شباب، واشار فعيل، فعيل وفعولة وفعل تأتي بمعنى مفعول، فيقال هذا نسي بمعنى منسي، وهذا حب زيد ما قال في الحديث ايه، حب رسول الله، حب يعني محبوب، فكلمة فعل تأتي بمعنى مفعول. طيب هذا ذبيح، الذبيح بمعنى مذبوح، الطحين بمعنى مقتول، القتيل بمعنى مقتول، الجريح بمعنى مجروح. فيقصد ان تلك الاوزان وان كانت ليست على مفعول الا انها تأتي بمعنى ايه، بمعنى اسم مفعول. تمام. نعم. لا تقول ايش جاء، ايه، ويتعدى ايضا بحرف الجر، تقول جاء به، ومش المقصود ايه، المقصود جاء به انك جبته يعني، فتقول جاء به هو. تمام. لو انت عملته على اساس التعدي هتقول ايه، مجيء، هذا المجيء، هذا المجيء مجيء مبارك. تمام. لكن لو انت تريد ان تأتي بايه، بانه جاء به، لو جاء به فتقول مجيء به بس، فهو بعضها ممكن يتعدى ويلزم، فان كان المتعدي فمش هيحتاج، اللازم لابد انك تجيب حرف الايه، الجر، لانه الجر والمجرور على اساس انه هو نائب الفعل، وهو بيكون نائب الفعل في تلك الحالة. واضح شباب؟ نعم. ها صدق اسأل انت، لانه هو شغلانه، هو قد معاه يعني اشتراك، معاه اشتراك اسئلة معي. ها وزن مقول مفعول، لا وزن مقول مش مفعول، هو شوف يعني ملاحظة جيدة، بيقول وزن مقول مفعول ولكن الحروف زائدة، كيف ذلك؟ يعني هو ازاي مقول وازاي ايه مفعول، صح؟ لان مقول عد، واحد الميم، واحد القاف، اثنين الواو، ثلاثة اللام، اربعة، صح؟ تمام. طيب لكن مفعول خمسة، فما ينفعش ايه ده يبقى ميزان مش مضبوط. تمام. في غش، صح؟ نعم. لانه مقول اتحذفت منه واو، شالت منه الايه، شالت منه الواو، ايه، فاصلا مقول اصلها مقول، يعني اصلها واوين، اصلها ايه، اصلها واوين، فراحت واحده من الايه، من الواوين، فبالتالي هيصبح راحت عينه، ذهبت عينه، فيصبح ها. نعم. ما شددها، سيقولوا ايه، مفول، مقول، لا ما يعني ترجع تقترح على العرب يعملوا كده يعني، لكن الشاهد، الشاهد ان بقول على وزن مفعول، ما ادري انا قلت انها على وزن مفعول في وسط الكلام، انا مقصود انا قلت انها على وزن مفعول، مقول، مقول، قلت كده، ايش القاعدة؟ تمام. بس لكن ما قلتش انه على وزن مفعول، هو الباب على وزن مفعول غالب الافعال، لكن بعينه لا، لانه اصلا ده محذوف، بس ما شرحتش الاعلان اللي فيه، وهو اختصره فاختصرناه، لكن الخلاصه هو على وزن مفعول، راحت عينه، راحت عينه، ما تعد الحروف، عد الحروف، لكن انا قلت في ايش، في مغزو، انا قلت في مغزو، صح؟ دي نصيط عليها، لانه الواوين موجودين، لان ليش مغزو، ما راحتش الواو، لم تروح، انما شددت، فتعالى مغزو، تعالى نعدها، مغزو، شوف شوف مغزو كم حرف، ميم وغين وزاي وواو، واو خمسة، صح؟ مغزو يبقى على وزن مفعول سليم، يبقى كده الميزان صحيح، لكن مقول، مقول اربعة ها؟ ايش؟ ما احنا بنحذفها علشان كده، ما هو هم استشكلوا ان ازاي يكون انها اربع حروف وانها في الميزان، الميزان هيكون خمسة، لازم يكون زيه، صح؟ مش احنا اتفقنا على كده؟ فبالتالي احنا قلنا هيكون وزنها مفعول، هتروح العين، ما هوش مش قال اصلها مقول، مقول يعني واوين، طيب شلنا واو طبعا هنشيل واو الفعل، مش هنشيل واو مفعول، لانه ايش الفايدة؟ ما احنا لو شلنا زي في حكاية نون التوكيد لما كنا بنأكد الافعال خمسة ما كناش بنروح نشيل نون التوكيد. ليش؟ لان اصلا يبقى الفعل لم يؤكد. وهنا نفس الشيء، ما تروحش تشيل واو مفعول لان المعنى الفعل لم يتحول الى مفعول، لكن شيل خاصة الفعل على اساس الفعل يتحملها هو، لان حروف الباقية موجودة فهتشهد للايه؟ للمحذوف. فبالتالي هنا مقول اصلها لا، نعم مقول على وزن مفعول، لكن شلنا الواو اللي هي عين الكلمة فتصبح مقول على وزن مفعول، لكن مغزو نعم كاملة، مغزو مفعول. تمام. ودي راجع لمسألة الايه؟ الاعلال، لان الاعلال لا يؤثر يا شباب الا اذا حدث حذف، يعني تشال حرف، لكن لو حرف تحول ما فيش مشكلة. يعني زي ما انتم شايفين الالف اهي في قال عمالة تحول الى واو وترجع وتعمل، ما فيش مشكلة. خاف يخاف في المضارع، لكن في الاسم مفعول مخوف، مخوف. تمام. فبتحول الى واو. نعم. نعم، اصلها اوتقى، اتقى على وزن افتعل، اصلها اوتقى. والواو اذا حصل هذا، شوف اقول لك انتم بس لو يعني كان لكم عمر ولكم حظ تدرسوا ايه بقية الكتاب يمكن تستفيدوا وتفهموا، لكن والله يعني ما ادري انتم هل انتم فعلا ممكن تفهموا ولا مش ممكن تفهموا؟ ممكن. طيب شوف يا بني، هات صفحة 164 حتى اوريك التقى كيف تأتي قبل اخر الصفحة بثلاث أسطر في صفحة 164. بيقول فتبدل الواو والياء تاء بالشروط التالية: أن تقع فاء لفعل على وزن افتعل أو أحد مشتقات كالمضارع والأمر أو اسم الفاعل، ألا يكون أصلهما همزة إلى آخره. إذا صغنا منهما وزن افتعل صار اوتصف، هي وصفة خلي بالك، اوتصف وإيتتر، ثم تبدل الواو والياء تاء ثم تدغم في تاء الافتعال فتصير اتصف واتتر. هي دي نفس التقى، أصلها وقى، وقى زي وصف بالضبط يا شباب، دي القاعدة اللي بتحكمها. تمام. فالحاصل انه لما بيكون افتعل ويكون فاء الكلمة واو او ياء تجدها تنقلب الى تاء وتشدد وتدغم التاء في التاء فيصبح اتقى. اتقى أصلها اوتقى، اوتقى ما فيش حذف، يبقى بالتالي افتعل. لو جاء قال لك ايش وزن التقى؟ افتعل. لو جيت قلت لك كيف اصبحت بتلك الصورة؟ قل لي اصلها وقع، وقع على وزن فعل. طيب هندخل لها الف وتاء زي ما نقول انتصر تصبح اوتقى. طيب ايش اللي حصل؟ تحولت الواو الى ايه؟ الى تاء زيها وادغمت فيها فاصبحت اتقى. ايش وزن اتقى؟ افتعل. ادي ايه؟ تمام. زي اتعد وزي اتصف نفس الشيء، اتصف. تمام. واتتر. ايه بس انت ما تكونش قدمت لها حاجة كده مفعل، يبقى ما عادتش ايه؟ ما عادتش ما دخلتلاش مفعول، انت عاوز تدخلها مفعول. شو شباب؟ قال، قال هتصبح ايه؟ يقول، صح؟ على القاعدة هنشيل حرف المضارعة. تمام. ونحط ايه؟ ونحط واو، مش كده؟ اه كده ايه؟ كده مفعول، كده مفعولان. طيب الان احنا معانا واوان، لازم نشيل واحدة زي ما كان معانا في ايه؟ في ادخال نون التوكيد على الافعال الخمسة عدة ايه؟ نونات، فلازم نشيل ايه؟ نشيل. طيب هل نشيل الواو اللي هي واو مفعول اللي هي دي، ولا نشيل دي؟ تمام. ولا العين؟ الصحيح ان احنا نشيل حق اللي ايه؟ حق الفعل نفسه. ليش؟ لان انت جاي تحول المفعول، يبقى عملت له ايه لما ما دخلت له الواو والميم؟ لان انت بتدخل له حاجه جديده، لكن لو شلت حقه قد هو معروف انه قال ومعاه واو ما فيش حد هينكرها عليها. يعني زي بالضبط لما قلنا في نون التوكيد مع الافعال الخمسه، لو جيت انت لما تدخل يكتبان او يكتبون لما تاتي ايه؟ عاوز تدخل نون التوكيد، طب هل تشيل نون التوكيد؟ طيب ما انت هتشيل نون التوكيد يبقى ما عملت شيء، يبقى يكتبون على ما هي عليه. لا، الاحسن ايه؟ دخل نون التوكيد وتشيل نون الفعل. دي نفس القضيه هنا، الاحسن ان انا اشيل ايه؟ اشيل الواو حق الايه؟ حق الفعل، وسيب الايه وسيب الواو اللي انا جايبها علشان اعلن للناس ان ده اصبح اسم مفعول. طيب يبقى ماذا شلت العين هتصبح على مفعول. ده الصواب تمام. مبيع نفس الشيء. تعالى باع يبيع صبرا هتصبح مبيوع. وفي على فكرة لغة مبيوع يعني في لغة ودي لغة أهل الصنعة مش كده لغة أهل الصنعة صح مبيوع وهي عند بعض العرب يقولون مبيوع يقولون ها لكن مرتوحة. طيب طيب تعالى تعالى يبيع تعالى نفس الشيء هتبقى ايه مبيوع. طيب هيشيل هنا ايه هيشيل حاجة شال الواو حق حق مفعول مش كده ده مصدرك اصبحت ما اصبحت اصبحت مفعل صح اصبحت مفعل لانه شال الايه شال الواو حق ايه حق مبيوع تمام صحيح. مقصودك ان هذه مثل هذه لا لا هذه الوحدة وهذه الوحدة تمام. ان ايش مش احيانا هي لها تعليل بس ما مش وقت يعني هي لها تعليل بس مش وقت تمام يعني احيانا وزني مفعول واحيانا وزني مفعول. لو يعود درس الايه الصرف يوم الخميس كيف يعود يعني ما احنا يوم الخميس معنا ما فهمتش ها ها صراحة. طيب الكلام ده بعد بعد اكيد العطلة يعني بعد العطلة يعني انتوا خلصوا بس من ايه من الاختبارات الاول تمام. طيب نعم ها. ايش ايش مدين مدين على انه اسم اسم مفعول على انه اسم مفعول لا ما فعيل ازاي وهو الميم الميم زي ده مدين أطلها دانا يدينه مديون أيوه معك إيه معك مديون ومعك مدين ما إحنا معنا مديون أيوه بنقول مديون فلان مديون صح وبنقول مدين مدين على إنه على إنه على إنه اسم على إنه فاعل صح إحنا بنقول مدين اللي هو بيعطي الفلوس صح صح ولا لا ها؟ ها؟ لا لا لا بنقول مدين ودائن صح مدين ذك دائن من دانا دانا دانا فهو ايه فهو مدين عفوا دانا دائن دانا دائن زي قال قائل وباع بائع تمام تعال بايه تعالت مفعول هتجيب مضارعها دانا يدينه دانا يدينه طيب هتجيب لها الايه هتجيب لها المفعول هتصبح مديون مديون هتشيل الواو ايضا زي مبيع زي مبيوع زي مبيوع هتصبح مدين زي مبيع تمام مديون زي مبيوع ومدين زي مبيع هتشيل الواو تصبح مفعل تمام دانا دانا يدينه دال وياء ونون دانا دال وياء ونون ده اصل مادته من الايش لا لا لا لا ديك دنا دان دا من الدين ودنا يدنو من الدنون فدنا بقى دنا هيصبح ايه هيصبح مدنو اسم مفعول منه ويصبح ايه يصبح اسم الفاعل دان دان الى ايدي العفاة وشافع من كل ند في الندى وضريب فهيصبح من الدنو بقى دنو دنا يدنو هيصبح اسم الفاعل دان تمام واسم المفعول مدنو فتقول مدنو اليه تمام دنا يدنو فهو مدنو زي غزا يغزو فهو مغزو ها دانا يعني خضعة هي نفسها الظاهر نفس نفس نفس الدين نفس مادة الدين نعم. طيب يا شباب بقي معنا ما يسمى بالتعجب والتفضيل، نبدأ فيه علشان نخلص الحصة القادمة إن شاء الله، ننتهي من الدرسين الباقيين. والمفروض التعجب والتفضيل ده أخذته في علم في شرح القبر، أخذته نفسه مع إنه درس طرفي لكن جابه. اسم الآن أخذناه، ما له ما أخذناه؟ ها طيب طيب طيب. اسم الآن، اسم الآلة واسم يشتق من الفعل الدلالة على الآلة، وهو لا يشتق إلا من الفعل الثلاثي المتعدي، وذلك على الأوزان الآتية: مفعال مثل فتح مفتاح، زمر مزمار، نشر منشار. يبقى مفعال ده مشهور، تجيب من الثلاثي. ها أيوة، هو مفعال ومفعل ومفعلة، دي الأوزان الرئيسة، ثلاث أوزان: مفعال ومفعل ومفعلة، دي أسماء للآلة للآلات. عاوز أنت تجيب آلة من فتحة فتقول مفتاح، تمام، عاوز تجيب من نشرة تقول منشار، فدي أوزان للإتيان بآلة من الفعل نفسه، تفعل الفعل نفسه. فعندك مفعل مثل فتح مفتاح، زمر مزمار، نشر منشار، ومفعل مثل شرط مشرط، وصعد مصعد اللي هو المصعد المعروف حق العمارات، وقص مقص، ومفعل مثل سطر مسطرة، لعق ملعقة، برى مبراه. يبقى ده اهم ثلاث اوزان يا شباب، مفعال ومفعل ومفعله. في اوزان ثانيه اقل استخدمت في الفترات الاخيره لكنها لم تكن مشهوره عند الاولين، وكانوا يجعلونها سماعيه فقط، لكن بعضهم الان يطالب بان تكون نقيس على الكل لاحتياجنا، لان الالات الان كثرت جدا، يعني اصبح تسمع ثلاجه، غساله، كذا، فعاله، مع ان فعاله ده ما كانش من الاوزان القياسيه عند العرب، لكن اصبح تاتي الات كثير على وزن فعاله، ثلاجة، غسالة، مش عارف ايه، تمام. فقد هناك صيغ اخرى اقرها المحدثون، المحدثون يعني المتأخرون، وهي فاعلة مثل ساقية، فاعول مثل فاطور، فعالة مثل كسارة، وثلاجة وخرامة. فاطور حق الجزار، ها يسموه ايه؟ مشتر، من شطرة، من شطرة يعني، لو سموه مشتر يبقى معقولة أيضا زي على مفعل، لكن شاطور فعول. نعم، ها مقصمة، من قصمة، ايه ممكن برضه، تمام. المهم عرفته خلاص، تمام. خرامة ما تعرفش خرامة ال ايش اللي بيعمل ده، تمام. خرامة على أن هناك أسماء آلة جاءت على غير هذه الأوزان شذوذا، وذلك مثل منخل ومكحلة ومصعط، تمام. المصعط اللي بيتحط في الصعوط، يعني في اشياء الناس تحطها في انفها يتنشق منها، يعني تسمى عندنا نشوق، تمام، فده اسمه مصعط، تمام، اللي بيوضع في الانف، الصعوط، الاشياء اللي بتوضع في الانف يسمى صعوط. فالاداة اللي هي او الحاجة اللي بيوضع فيها الصعوط او الدواء ده بيسمى ايه؟ مصعط، يعني نفس العلبة او الايه او الشيء اللي بيوضع فيه. ما تسمون انتو حق ولا ها ايش؟ مزبلة، مزبلة ايه؟ ها ها ده راح حسه عند القات. لا ده يعني فيه بيبقى مع بعض الناس كده ايه، علبة او شيء غير الفين، بيتكلم على العلبة او حق او شيء من العاج او شيء، تمام، يوضع فيه شيء من الايه، من النشوق، ياخذ منه ويشم ويغلقها ويحطها بعدين ويحطها. ده يسمى مصعط، اللي هو الايه، نفس العلبه او نفس الايه، الحق، العاج، او الشيء اللي بيوضع فيه النشوق او يوضع فيه الصعوق، تمام. نعم، ها للزكام او لاي مصيبه. لا بعضه هو اساسا ده تعد بعضهم، يعني في رائحة جميلة، منشط، في مش عارف ايه، يعني ايه بحسب الحال، زكام زكام مش اشكال. يلا، ثم هناك اسماء آلة ليست لها فعال، فهي اسماء جديدة جامدة غير مشتقة، ولا تنضبط تحت قاعدة معينة، مثل سكين وسيف وقدوم وفأس وشوك. يعني يقصد الاسماء دي مش على اوزان محددة، وانما وردت عند العرب، وقلم وشف ورمح ودرع الى اخره. الشص عرفت اللي بيصطادوا بيها سنارة، هذه ما يسموها انتو اخرها اللي بتمسك في السمكة، ده يسمى الشص. مش الطعم اللي بيوضع فيه الطعم. ها ميبر. طيب المهم ده يسمى شق الناس اللي بتصاب تمام في اخر الاله بيصاب بيها حديدة معوجة تمسك في فم السمكة ويوضع فيها الطعم ده يسمى الشق تمام بيحطه في الماء فتيجي السمكة تمسك في الطعم فيمسك فيها ويخرجها ده نفسه دي تسميها السنارة عندنا ده يسمى الشق ايه شنكار طيب شنكار نعم بالضم يعني ها ايش معنى ايه بالضم ما اعرفش الشوف ما هو ما عندكم الشوف ها ايه كسر يسمى شوف شوف تمام تمام هدوء يا شباب هدوء نعم بس هدوء مالكم نعم نعم فين دي لها افعال عندك افعال لها سكنة ها لا سكنة غير السكين السكين مش من سكنة فعيل سكين مش من سكنة مالهاش فعل مالهاش فعل قلم فين فعل قلم لا يقلم دي تاني ده قلم متخذة من قلم لان القلم بتبريد فيقلم الزرع بمعنى يبريد فالفعل هنا مأخوذ من نفس الاسم يعني لكن ما فيش فعل اصلا اتاخد منه نفس الاسم الاسم هو اللي اتاخد منه فعل تمام ها الشوكة ايضا نفس الشيء لانه شاكة هي متاخدة منها ما هو شاكة يعني يعني شكوا بالشوكة هي اللي يعني هنا حصل العكس يا شباب الاصل ان الاسماء دي تؤخذ من افعال زي مثلا ايه زي ضربة انا بجيب مضرب تمام او مضرب بجيب ايه آلة تمام من ضربة لكن هنا حصل العكس ان احنا معنا اسماء اتخذت منها افعال لكن هي مش متخذة من افعال فشاكة متخذة اساسا من ايه من الشوكة مش ان الشوكة متخذة من شاكة تمام حتى الشوكة يشاكها فيشاك متخذة من كلمة شوكة لان بعض الاحيان نيجي زي ايش زي لما جه كلمة تليفون حتى وان كانت اعجمية الناس خدوا منها تلفنة بعضهم كان يقول انا تلفنت لفلان هل تليفون متخذة من تلفنة ولا تلفنة متخذة من تليفون كذلك هاتف الناس يقول لك هاتفته هل هاتف متخذة من هاتفته ولا هاتفته متخذة من الهاتف نفسه العكس لان الهاتف هو اللي ابتدأ الاول زمان هاتفته يعني كانت موجودة نعم بس لم تكن بمعنى اتصلت به بالهاتف لكن وجد امام الناس الهاتف فاختلفوا في تسميته بعضهم قال المسرة لانه بسر بعضهم قال الهاتف لانه الهاتف عند العرب يا شباب حتى في كتاب لابن ابي الدنيا اسمه الهواتف كتاب لابن ابي الدنيا اسمه الهواتف مش فانتوا تفتكروا واحد منكم مثلا ده يشوفه يقول لك ايه ده بيتكلم عن الجوالات واداب الجوالات تمام وابن ابي الدنيا ده متوفى 282 هجرية يعني فبيقول لك ما شاء الله عندنا في الاسلام من 1200 سنة واتكلم على الهاتف المحمول فالهواتف لابن ابي الدنيا يورد فيه ابيات شعر واشياء وكلمات وردت عن اشخاص لم يروا فالهاتف عند العرب من سمع صوته ولم يرى شخصه وغالبها كانت من هواتف الجن يعني العرب كان يقول لك ايه فسمع هاتف من الجن فكانوا يسموا تلك هواتف لما يسمع ايه صوت واحد جني او يسمع صوت فسمعنا من ينشد ولم نرى شخصه فده يسموه ايه هاتف فابن أبي الدنيا جمع إيه ما ورد من روايات عن تلك ما يسمى بالهواتف وسماها إيه مطبوع الكتاب اسمه بتحقيق واحد اسمه مجد السيد اسمه الهواتف. تمام. فلا تفتكروا انه في الايه في الهواتف المحمولة. ابن أبي الدنيا 282. ابن أبي الدنيا متوفى 282 يعني من 1200 سنة. تمام. فالشاهد لما جاء الهاتف واخترع جم الناس اختلفوا في تسميته. هو جاء من الخارج اسمه تليفون، لكن كلمة تليفون مش ماشية مع الأوزان العربية لأن عندنا الأسماء والأفعال لها أوزان معروفة، فاختلفوا في تسميتها شباب. فبعض الأدباء قال نسميه المسرة من السر، لأن الواحد إيه زي لأنه زي الوشوشة تيجي تيجي السر الواحد كأنه بتكلمه في ودنه صح، هو بيحط الإيه بيحط السماعة على ودنه وأنت بتحطها على ودنك وتتكلمه. فبعضهم قال يسميه المسرة، وجاء فعلا في كتابات بعض الأدباء فاتصل به في المسرة ومش عارف ايه. تمام. وجاء بعضهم قال لا نسميه الهاتف لانك انت بتكلمه مش شايفه، والهاتف عند العرب من تسمع صوته ولا ترى شخصه، وده اللي انتشر. وبعضهم جلس يسميه تليفون على ما هو عليه. تمام. وابتدوا ايه وابتدوا ياخذوا من تلك الذوات الان ياخذوا منها افعال، فيقول فأسر إلي بمعنى اتصل به بالمسرة، غير أسر الأولى اللي هي كانت بمعنى إيه كلمه في أذنه، أو يقول لك تلفن له فتلفنته أو تلفنت له بمعنى من تليفون، أو يقول لك هاتفته، هاتف الأولى يعني دعيته من على بعد، لكن المقصود الآن هاتفته يعني اتصلت به من الهاتف. طيب الآن هاتفته مأخوذة من الهاتف ولا الهاتف مأخوذ من هاتفته؟ يبقى هنا ده نفس الشيء، دي تلك الافعال نفس الشيء يا شباب. فالان انت لما تيجي تقول ايه شككته او شاكه، هي متاخده من شوكه، مش ان شوكه متاخده منها. ونفس الشيء ايش تاني قدوم فأس ايش قلم الاشجار، الان البستاني او الحارس الحديقه بايه بيقلمها بيقطقط لها الايه الزيادات، فيقال قلم الاشجار يقلمها. طيب التقليم ده لم يكن معروفا عند العرب، ولكن اتخذ من كلمة قلم، لأن القلم بتأتي تبريه فتسويه. تمام. بالموس. فده نفس الشيء بيعمل في الايه بيساوي تلك الأشجار فيقال قلمها، فبالتالي قلم مأخوذا من القلم وليس العكس. فده معنى ان ايه ان احنا معنا الآن أدوات، تلك الأدوات ليس لها أفعال وبالتالي ليست داخلة على الإيه؟ على الأوزان المعروفة من أوزان الآلة، لأن الأوزان المعروفة من أوزان الآلة تحتاج أن يكون عندنا فعل ثلاثي، والفعل ده نجيب منه مثلا على مفعال ومفعل ومفعلة على الأوزان اللي تقدمت، لكن ده مش حاصل في تلك الأوزان. نعم. ها؟ حاتوب نفس الشيء، مشكلة في الحاتوب. الحاتوب لما ظهر نفس الشيء، كان طبعا هو جاء على كمبيوتر، فبعضهم سمى على ما هو عليه زي اللي سمى التليفون تليفون على ما ورد من اللغات الأعجمية، وده غير مرضي عند علماء العربية لأنهم يريدون أن الكلمة تدخل العربية بشروط. تمام. ما تدخلش بوزنها الأجنبي وإنما تدخل على الأوزان العربية، فقوم يترجموها. فزمان يا شباب في أول ما ظهر كنا نجدهم يقولون الحاسب الآلي، كان يسموها حتى عندنا مراكز كان يسموها مركز الحاسب الآلي، بس ده قبل ما الحاسب الآلي يصبح في أيدي الناس، قبل ما يسمى بالبي سي. البي سي اللي هو الحاسب الشخصي اللي هو بيسميه بيرسونال كمبيوتر اللي هو أصبح في أيدينا، لأن الحاسوب قبل كده كان مثلا ممكن الحاسوب الواحد يحتاج له قد المركز حقنا ده مكان علشان يوضع فيه، كان ايه يعني معاه الحاسوب ده الشركة اللي معاه حاسوب ولا الدولة يبقى محتاجة مبنى زي المركز بتاعنا ده وموظفين يمكن بعددكم. تمام. علشان حتة حاسوب في النهاية بيعمل شوية امكانيات بسيطة اقل الاف المرات من الحاسوب الصغير اللي في ايدك الان، يمكن اقل من الجوال الان. تمام. ومبردات ومش عارف ايه ولمبات ضخمة وطريق مياه علشان يبرد وعلشان ما يتخنش، لان الحق الاشياء اللمبات حقه والاشياء كبيرة وضخمة وتعمل حرارة، وهنا مواسير وهنا مش عارف ايه، يعني كان بيتكلف الاف وربما تصل الى بعض الاحيان الى ملايين الدولارات علشان تقتني شركة او دولة كمبيوتر او حاسوب. تمام. بعد كده جاء الحاسوب الشخصي ده اللي هو بيسموه البي سي، اصبح يعني ده نعمة كبيرة، يعني اصبح في ايدي الناس والقبائل، اصبح تلاقي القبيلة شايل لك محمول ومشيلك والالف في ناحية والحاسوب والمحمول في ناحية، انها يعني الحضارة والبداوة تمام وراكب على الحمار وماشي ما في مشكلة ما قابلته مشكلة فتح الحاسوب واتصل بالانترنت وهاتف واحد ولا شيء او دور في الشاملة ومش عارف ايه وخرج معلومات والمهم وبعدين قابل واحد رماه بالآلي يعني هو ماشي كده عامل عمليات مختلفة تمام واحد ضايق ومش عارف ايه طلع الآلي ورماه وعدى ورجع يدور في الحاسوب على اساس ايه معاه معلومة بيدور عليها ما فيش مشكلة يعني فهو كان فسموه الاول آلة حاسبة لانه كان اكبر حاجة بيعملها الحساب يعني دي اشهر حاجة كان بيعملها مسألة الحسابات وبعدين قالوا لا قالوا الآلة الحاسبة لا قالوا الحاسب الآلي تمام وبعدين رأوا ان حاسوب فعول صيغة مبالغة شافوا ان عملياته ما عادتش صغيرة يعني مش مجرد حاسب فكلمة الحاسب او الآلة الحاسبة لان فاعل ما بتفتش المبالغة وده بيعمل الاف العمليات والان ملايين العمليات في الدقيقة يعني اصبح فيه حواسيب بتعمل مليارات العمليات في الدقيقة الواحدة يعني في قوة الحواسيب اللي في ايديكم بالاف المرات تمام بعض الدول عندها ايه عندها تلك الاجهزة يعني فاستقروا على كلمة الحاسوب فاصبح انسب كلمة الان يسمى بها الكمبيوتر هي الحاسوب اللي هي ايش لا ما المقصود بالحساب مجرد المقصود ان الحاسوب هنا مش الحساب المقصود ده اصبحت العمليات اللي هو العمليات التي يعملها فاصبح كلمة الحاسوب المقصود بها العمليات التي يجريها سواء كانت حسابا ام غيرها من العمليات العقلية اللي احنا بنستخدمه فيها تمام فدي غالب الامر يعني طيب شو يا شباب معنا هنا تدريب ان شاء الله يأتي في المرة القادمة تحلوه وهناتي نشوفه في الواجب ونناقش في نفس الوقت في الحصة وننتهي من الدرسين الاخرين اللي هم التعجب والتفضيل التعجب والتفضيل كما قلت مر معكم في شرح القطر اهم شيء في التعجب شروط الفعل اللي هو ممكن يتعجب منه يعني هل انت ممكن تتعجب من اي فعل لا لا بد ان يكون فعل ثلاثي في تفاوت يعني ما يصحش تتعجب من مات او فنية تمام لا يصح انك تتعجب من فعل رباعي تمام يشترط ايضا انه ما ان يكون الفعل تاما ليس ناقصا يشترط انه ما يكونش جامد الى حوالي ثمانية شروط تأتي في الايه في الفعل الذي يتعجب منه ويفضل ايه ويفضل منه وده تقريبا خلاصة درس التعجب يعني ايه اهم شيء نعرفك اسلوبي التعجب اللي هم ما افعله وافعل به دي نقاط مهمة اسلوبان مشهوران ما افعله تقول ما اجمل السماء وافعل به اجمل بالسماء كيف نعربهم وما هي شروط الفعل اللي ايه اللي بيؤتى منه فعل التعجب ادي المهمة اللي ايه درس التعجب وهياتي بعد التفضيل زيد اكرم من عمرو متى يكون التفضيل مفرد ومتى يتبع ما قبله تمام عندما يأتي بعد من ولا عندما يضاف الى نكرة تقول زيد افضل رجل ولا عندما يضاف الى معرفة زيد افضل الناس او عندما يعرف فتقول زيد الافضل وزينب الفضلة ده اهم حاجة ايضا في الايه في التفضيل انه متى يطابق ومتى لا يطابق يبقى الدرسان فيهما نقطتان مهمتان في التعجب هنتعلم ما شروط الفعل الذي يمكن ان يتعجب منه وهل كل فعل يمكن ان يكون اداة للتعجب او يمكن ان تستخدمه للتعجب لا في ثمانية شروط مشهورة مرت معكم في شرح القطر تمام هنمر عليها وبالنسبة لأفعل التفضيل اهم شيء هل يتبع ما قبله او يستقل لانه بعض الاحيان تقول ايه زينب افضل من سعاد لكن لما تيجي تقول زينب الفضلة شوف هنا طابق وهنا لم يطابق تقول زيد افضل من عمرو محمد افضل زينب افضل من سعاد الزيدون افضل من العمرين فتجد افضل زي ما هي في بعض الاحيان تجلس زي ما هي وفي بعض الاحيان تطابق تقول زيد الافضل وزينب الفضلة والزينبات الفضليات والزيدون الافضلون فهنا يطابق لما يكون معاه الالف واللام يطابق لما يكون ما معوش الالف واللام يكون مفرد مذكر ولما يضاف الى نكرة او يضاف الى نكرة فانه ايضا يطابق ولما يضاف الى معرفة يجوز في المطابقة وعدم المطابقة نرجع ان شاء الله نفصل ايه هذا الكلام في الدرس القادم اللي هو ان شاء الله يكون ايه الختام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.